الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونتابع معكم مدارسة كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 94 في شرح الثاني لهذا الكتاب. نبدأ بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنوان: لا يطرب الرزق من الحرام. ولا بد من التنبيه على هذا الأمر دائما، لأن أكثر الناس تساهلوا بالحرام. يقول أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. حديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن روح القدس وهو جبريل عليه السلام نبث في روعي، في قلبه، أوحى من الله عز وجل علما في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. ما هو هذا الوحي؟ قال: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها. لا يمكن أن يموت الإنسان قبل أجله أو يتأخر لحظة واحدة، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا يقين لا بد أن يوجد عند الإنسان. وما دام أن الأجل محدد موعده فلا بد من الاستعداد لهذا الأجل حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. كذلك الرزق أيضا كتبه الله عز وجل وقدره لكل إنسان. الرزق لا يزيد درهما ولا ينقص درهما، لأن لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها، تستكمل رزقها كاملا. ما دام أن الأجل مكتوب والرزق مكتوب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بالعمل بالأوامر واجتناب النواهي. تقوى الله، تقوى الله، أجملوا في الطلب، خذ الأسباب واطلب الرزق، لأنه مكتوب لا بد أن تأخذه قبل موتك. رزقك لا بد أن تأخذه، لا ينقص. فما دام عندك اليقين بأن الأجل مكتوب له موعد، وأن الرزق أيضا لا بد أن تأخذه قبل موتك، إذن خذ بالأسباب، توكل على الله عز وجل، اطلب الحلال، لا تستعجل الرزق لأنه مكتوب مقدر لك في يوم كذا، في ساعة كذا، في سنة كذا، يأتيك كذا، كله مقدر ومكتوب بعلم الله عز وجل وبكتابته ومشيئته وإرادته وخلقه سبحانه وتعالى. فالمؤمن إذا سار على هذا اليقين لابد أن يشعر بالطمأنينة، لا يشعر بقلق على رزقه، سيأتيه الرزق، فقط يأخذ بالأسباب، يتوكل على الله، يطلب الحلال، يجتنب الحرام، هذا هو المطلوب. لكن من الناس يستعجل هذا الرزق، يلجأ إلى الحرام، هو يظن أنه سيزيد رزقه، هو يظن هكذا لكنه لا يزيد. لماذا؟ لأن رزق كل إنسان مكتوب مقدر من الله عز وجل، هو الرزاق سبحانه وتعالى، قدر لك كذا في حياتك تستكمل هذا الرزق قبل موتك، الأمر منتهي، فقط عليك بطلب الرزق، أخذ أسباب الرزق، طلب الحلال، اجتناب الحرام، لا تستعجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال اتقوا الله وأجملوا في الطلب، في طلب الرزق، قال لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، بالحرام، بالرشوة، بالربا، بالسرقة، بالاختلاس، بكل أنواع المكاسب المحرمة، رزقك سيأتيك. لماذا تسلك طريق الحرام؟ هو سيأتيك، لن يزيد ولا ينقص، هذا يقين عند المؤمن، لا بد أن يوجد. لا تستعجل، خذ بالأسباب فقط، يأتي الرزق، تأتي الوظيفة في وقتها، يأتي المال في وقته، يأتي الطعام في وقته الذي قدره الله عز وجل لك. كن على يقين بأن الرزق مكتوب، لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق. الله عز وجل يختبر ويبتلي ابن آدم أحيانا بنقص في الرزق، هكذا تأخير، ابتلاء من الله عز وجل، لكن الرزق مقدر ومكتوب من الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن يزيد درهما واحدا في رزقك إلا الذي كتبه الله عز وجل لك. لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، لو طلبت الرزق بمعصية الله لا يزيد رزقك، ستلجأ إلى الحرام وتطلب الحرام وتعمل بالربا وتعمل، لكن في النهاية رزقك مكتوب لا يزيد، تزداد معصية فقط، مخالفة لأمر الله عز وجل. قال لا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، لا ينال بالمعاصي. المؤمن لو استحضر هذا الحديث وما فيه من معاني وتوجيهات وتوصيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لارتاح، لم يقلق على الرزق، لم يحزن، لأن الله عز وجل الرحمن الرحيم الرؤوف الرزاق سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يظلمك سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد، لكنه يبتلي عباده. من الناس من يبتليه بالغنى ليختبره، ومن الناس من يبتليه بالفقر. عليك أن تتقي الله عز وجل أيها المسلم، تأخذ بأسباب الرزق الحلال، وتتوكل على الله عز وجل، وترضى بما كسب الله لك، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته، بطاعته سبحانه وتعالى. فالأرزاق مقسومة ومقدرة أيضا كالآجال، ولو فر الإنسان من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. ففي هذا الحديث فيه توجيهات وفيه بيان أن الرزق لا ينقص، لا بد لكل إنسان أن يأخذ رزقه كاملا بغير نقصان. اتقوا الله، اخشوه، اجتنبوا ما نهاكم عنه، أجملوا في الطلب، اسعوا في طلب الدنيا باعتدال دون إفراط أو تفريط، اطلبوا الحلال برفق بالطرق المشروعة، وطلب الرزق برفق أجمل من طلبه بعنف. تركوا أخذ الحرام، جاء أيضا في نفس الحديث رواية ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه قال: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: لا يحملن أحدكم، لا يدفعن استبطاء الرزق، تأخر الرزق، هذا فيما يرى هو، لكن الرزق لم يتأخر لأن الله قدره في يوم كذا في ساعة كذا ولم يتأخر، لكن هو مستعجل، يرى أن الرزق تأخر، يرى أن الترقية تأخرت، يرى أن الوظيفة تأخرت، هي لم تتأخر بعلم الله عز وجل وبقدره، لأن قدر الرزق وموعده مقدر عند الله عز وجل. فلا يطلب الإنسان رزقه بمعصية الله، لأن الرزق لا يتأخر عن وقته، لكن الإنسان قد يستعجل قبل وقته المقدر، فإذا لم يأتي قبل ذلك الوقت في رأيه استبطأه فطلبه من الحرام، وطلبه للحرام يعرض هذا الإنسان للخسارة، لأن الله تعالى لا ينال ما عنده من نعيم في الدنيا والآخرة إلا بطاعته، إلا بالتزام أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. وجاء في الحديث إن العبد لا يحرم بالرزق بالذنب يصيبه، ولا سبيل إلى طاعة الله إلا بتوفيقه ومعونته. فالمؤمن يطلب من الله عز وجل أن يوفقه وأن يعينه وأن يرزقه. في الحديث هذا حث عن الكسب الحلال، وإن تباطأ على الإنسان رزقه ويطلب الحلال يأخذ بأسبابه، توكل على الله عز وجل يرضى بما كتب الله له، ولذلك الله عز وجل يرضى عنه. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا وعنكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يعيننا وإياكم على كسب الحلال واجتناب الحرام. درسنا في الأدب المفرد باب حب الرجل قومه. يقول البخاري رحمه الله: باب حب الرجل قومه. أمر طبيعي، الإنسان يحب أبناء وطنه، أبناء قبيلته، هذا لا يعد من العصبية. لماذا؟ لأن في إعانة على خير، يحبهم لأنهم أهله، لأنهم أقاربه، لأنهم أهل بلده، فأمر طبيعي هذا الحب، حب فطري، فلا يلام على حبه إذا كان هذا الحب فيه إعانة على خير. لكن الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله هنا في سنده ضعف عند أهل العلم، لكن المعنى، معنى الحديث دلت عليه أحاديث أخرى كما سيأتي. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا وشركنا وللمسلمين أجمعين. اللهم تعالى كتابك المفرد يحدى الباب حديث في سنده ضعف. قال البخاري رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح حافظ صاحب سنة وفضل، قال: حدثنا الحكم بن المبارك قال حدثنا زياد بن الربيع قال حدثني عباد الرملي. عباد الرملي ضعفه العلماء ضعيف في الحديث. قال حدثتني امرأة يقال لها فسيلة. فسيلة هذه مجهولة أيضا لا تعرف. قالت سمعت أبي يقول قلت يا رسول الله أمن العصبية أن يعين الرجل قومه على ظلم؟ قال نعم. بهذا السند لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء حديث في صحيح الإمام البخاري وعند الترمذي أيضا قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا علمنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن ظلمه فذلك نصرك إياه. حديث رواه البخاري ومسلم انصر أخاك، فنصرك لأخيك يدل على حبك له وحب الرجل قومه وأبناء قبيلته وأبناء وطنه، هذا أمر طبيعي لا يعد من العصبية، لا يعد من العصبية. هذه خلاصة هذا الحديث الذي معنا. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، فقالت أهو قال هذا؟ قالوا نعم. قالت عائشة فهو لله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا. فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه فقالت والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ولا أحنث نذري الذي نذرت به نذرت أبدا. فلما طال على ابن الزبير كلم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث وهما من بني زهرة فقال لهما أنشدكما الله إلا أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل لها أن تندر قطيعتي. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على عائشة فقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته أنا أدخل؟ فقالت عائشة أدخلوا. قال كلنا يا أم المؤمنين؟ قالت نعم أدخلوا كلكم. ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق عائشة وطفق يناشدها ويبكي، وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة إلا كلمته وقبلت منه ويقولان قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة وأنه لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. قال فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول إني قد نذرت والنذر شديد، فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة، ثم كانت تذكر بعدما اعتقت 40 رقبة فتبكي حتى تبل دموعها خمارها. نعم. رضي الله عنها وعن ابن الزبير. قصة فيها فوائد كثيرة ساقها البخاري رحمه الله هنا، وأيضا رواها في صحيحه، في صحيح الإمام البخاري رحمه الله 6073 رقم الحديث في صحيح البخاري. وبخاري رحمه الله قال باب هجرة الرجل، هجر الرجل ترك الرجل مكالمة الآخر إذا تلاقيا، المقاطعة بالكلام لا يكلم أخاه. باب هجرة الرجل أي أن يترك الرجل أخاه المسلم لا يكلمه يقاطعه ولا يرد عليه السلام إذا سلم. ما حكمها؟ فهجر بالنسبة للمسلم الأصل فيه أنه لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه، ف فوق 3 ليال أكثر من 3 أيام لا يجوز. هذا هو الأصل فيه. لكن جاءت أحاديث فيها جواز الهجر في حالات معينة، ولذلك لابد أن نحمل أو نجمع بين هذه الأحاديث. فإذا كان الأمر لأمر دنيوي لا يجوز أكثر من 3 أيام للحديث الذي ذكرنا، وإذا كان لأمر شرعي، هذا الهجر لمقصد شرعي ليس لأمر شخصي أو أمر من أمور الدنيا، لا، لأمر شرعي للتأديب أو للعقوبة، إذا خالف أمر الله تهجره. فهكذا يجمع بين الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته أمهات المؤمنين شهرا كاملا، وهجر الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا في تبوك هجرهم 50 يوما لم يكلمهم، بل أمر الصحابة أن لا يكلموهم لتأديبهم لردعهم لعقوبتهم. فالأصل أن الهجر للدنيا لا يجوز أكثر من 3 أيام إلا إذا وجد سبب شرعي فيه مصلحة شرعية. والهجر عقوبة شرعية من الشرع، جاءت في القرآن وجاءت في السنة. المرأة الناجز توعظ وتهجر، الله عز وجل قال اهجروهن في المضاجع، في هجر شرعي جاء لتأديب هذه المرأة الناجز الخارجة عن طاعة زوجتها، جاءت في القرآن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث مثل ما أشرت. إذن هذا بالنسبة للهجر، الأصل أنه لا يجوز أكثر من 3 أيام تقاطع أخاك المسلم، فما بالك الأخ من النسب أو الأخت أو العمة أو الخالة الأرحام، لا يجوز هجرهم لأجل الدنيا، مقاطعتهم، عدم الحديث معهم لأجل أمر من أمور الدنيا، لا. أما إذا كان لأمر من أمور الشرع للتأديب أو للعقوبة الشرعية فجائز للأدلة التي ذكرناها. هذا الحديث الذي ساقه البخاري رحمه الله في قصة عائشة رضي الله عنها، أم المؤمنين، أفقه النساء في هذه الأمة عائشة رضي الله عنها، أحب الناس جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة، فضلها عظيم، عالمة جليلة، أم المؤمنين رضي الله عنها، هجرت ابن أختها عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، فعائشة خالت عبد الله بن الزبير، هجرته وغضبت رغم أنه في زمنه كان أحب الناس إلى عائشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس عند عائشة عبد الله بن الزبير، خالي جدا عندها ابن أختها، وهو كان أبر الناس بها في ذاك الوقت، في وقته أبر الناس بعائشة عبد الله بن الزبير. شوف رغم هذا الحب الشديد قال كلمة أساءت، كلمة سيئة في خالته أم المؤمنين، وهي لم تفعل شيء خطأ، هي رضي الله عنها كل ما يأتيها مال توزع الفقراء والمساكين، تنفق ماله ما تترك شيء في البيت. هو غضب، ليش ما تترك لها شيء في البيت؟ قالت إما أن تنتهي عن هذا الفعل أو لأحجرن عليها، حجر منعها من التصرف في ماله، كلام صعب على خالة مثل عائشة رضي الله عنها. لكنه قال رضي الله عنه، قال وله أسبابه لما قال هذه الكلمة، فغضبت رضي الله عنها رغم حبها الشديد له، غضبت غضبا شديدا بل أقسمت بعد أن تأكدت من كلامه. البخاري رحمه الله يقول: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب، كلهم أئمة ثقات رجال البخاري، عن عوف بن الحارث بن الطفيل وهو ابن أخي عائشة لأمها من أقارب عائشة، يذكر لنا هذه القصة أن عائشة عمت عوف بن الحارث عائشة رضي الله عنها، حدثت جاءها خبر عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائشة، عائشة تصرف رضي الله عنها تصرفت بمالها، كانت إذا جاءها شيء تصدقت به رضي الله عنها، ما تترك شيء عندها، ما كانت توفر مال أو تمسك مال عندها، تمسك رزق، جاءها طعام وزعوا على الفقراء والمساكين، جاءها مال وزعوا على الفقراء، ما تترك شيء عندها. قال: والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها، لا أمنعها من التصرف. قالت: أهو قال هذا؟ هذا ينبغي التثبت، إذا جاء خبر من أحد الناس عنك تثبت، تأكد 100% الخبر صحيح، لأن أكثر ما ينقل إما لسوء فهم أو لغرض من الأغراض ينقل من كلام الناس إلى الناس، أكثره من النميمة، أكثره سوء فهم أو باطل أو كذب، لابد من التثبت. تعلمنا رضي الله عنها وهي أمنا، تعلمنا أهو قال هذا؟ نتثبت من الكلام المنقول. قالوا: نعم أكيد هو قال هذه الكلمة. قالت عائشة وهي غاضبة منه، في نفس الرواية غاضبة منه، فهو يعني ما دام الشأن هكذا قال: فلله نذر أن لا أكلم ابن الزبير كلمة أبدا، أهجره خلاص ولا كلمة أكلمه. وصل الخبر لابن الزبير، طبعا الأمر صعب عليه، كان أبر الناس لها، كان هو أحب الناس إليها، دائما معه، تحبه ويحبها، ويأتي هذه الكلمة تقول: لا أكلمه كلمة أبدا. فذهب يستشفع، يطلب الشفاعة من الناس، تدخلوا بيني وبين خالتي، راح للمهاجرين، استشفع بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه، أيام مرت لا تكلمه، قاطعته رضي الله عنها، والناس يتدخلون ويشفعون لكن ما تقبل شفاعة أحد، بل قالت: والله لا أشفع فيه أحدا أبدا، لا أقبل شفاعة لأحد، والله لا تحاولون معي، أقسمت رضي الله عنها: ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا، لا أتراجع. فلما طال على ابن الزبير هجر عائشة رضي الله عنها له، الآن لازم أيضا حد يتدخل، فذهب إلى المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، هؤلاء من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، من بني زهرة، بنو زهرة أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقرب الناس إليه. فذهب ابن الزبير إليهما، قال لهما: أنشدكما الله ألا أدخلتماني على عائشة، فقط أريد الدخول عليها، فقط يمكن إذا رأتني يرق قلبها وتتراجع وتعفو عني تسامحوني، بس مجرد أدخل إليها، هي منعت دخوله عليها، لا يأتيني ولا يدخل بيتي ولا يدخل مجلس العلم والتعليم. قال: ألا أدخلتماني على عائشة؟ شوفوا طريقة أدخل على عائشة. قال: فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي. لا يحل، هذا أمر محرم أن تفعل هذا، تقاطعني لما ذكرت. فأقبل به المسور وعبد الرحمن مشتملين عليها بأرديتهما، هما يستطيعان الدخول، هو لا ممنوع من الدخول. فلحفوا ابن الزبير معهم بهذه الشميلة، كساء يغطى به أو يغطي به الرجل نفسه عندما يمشي. فأخذوا هذا الكساء هم الاثنين، وضعوا ابن الزبير بينهما، ودخلوا استأذنوا على عائشة، حتى استأذنا على عائشة قال: السلام عليك. السلام قبل الاستئذان، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. أنا أدخل؟ هما اثنان. قالوا: أنا أدخل؟ قالت عائشة: أدخلوا. قال: كلنا يا أم المؤمنين، كلنا يا أم المؤمنين. هذا من الذكاء ومن حسن التصرف ومن تفادي الكذب، تفادي الكذب. الآن هم يستأذون، هما اثنان ومعهم ابن الزبير، ثلاثة. إذا قال كلنا يا أم المؤمنين حتى ما يكون كذب، ما تقول لماذا أدخلت ابن الزبير معكم، أنت أذنتي له. كلنا يا أم المؤمنين، قالت: نعم ادخلوا كلكم. الآن أذنت لابن الزبير، لكن هي ما تدري ولا تعلم عائشة أن معهما ابن الزبير. فلما دخلوا، دخل ابن الزبير في الحجاب، خلاص خالته محرم، خالته عائشة دخل عليها في الحجاب إلى الداخل. اعتنق عائشة، طفق يناشدها ويبكي. رجل في هذا الوقت، هو رجل، جعل يترجاها: سامعيني، اعفي عني. طفق يناشدها ويبكي. شوف البكاء لا يكون بسهولة عند الرجل. وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدان عائشة أيضا، هم في الخارج وراء الحجاب، إلا ألا كلمته وقبلت منه: اقبلي منه، سامحيه، اعفي عنه، كلميه. ويقولان: قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة. تتعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يهجر المسلم أخاه فوق ثلاث، يذكرونها أيضا، شوف تذكير بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يذكرونها. قال: فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي رضي الله عنها، تذكرهم بما قاله، تذكرهم بأنها أقسمت ونذرت، تقول: إني قد نذرت، والنذر شديد، لا واجب علي أن أوفي بالنذر، لا أكلمه. فلم يزالوا بها حتى كلمت ابن الزبير رضي الله عنهما. الآن واجب عليها أن تكفر عن هذا الحنث للنذر. ثم اعتقت بنذرها 40 رقبة، مطلوب منها رقبة واحدة، لكن عائشة رضي الله عنها 40 رقبة اعتقتهم من العبيد. بل ابن الزبير كما جاء في البخاري أرسل إليها 10 رقاب، هو بنفسه ابن الزبير أرسل إليها 10 رقاب فاعتقتها نفس طبعها، ما تترك شيء عندها، ما تراجعت، لا تمسك رزقا، إذا جاء شيء تصدقت به رضي الله عنها. تعرف ما في الصدقة من أجر عظيم، وأن الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة أجرها عظيم، صدقة تأتي تظل صاحبها يوم القيامة في الحر الشديد، صدقة فضلها عظيم، تعرف ذلك رضي الله عنها. وكانت بعد ذلك الآن كلمت ابن الزبير، انتهى الأمر بعد ذلك مجالس تتذكر هذا الموقف، كل ما تذكرت يقول الراوي كانت تذكر بعد ما اعتقد 40 رقبة تتذكر، فتبكي حتى تبل دموعها خمارها رضي الله عنها من خوفها من الله عز وجل، من خوفها رضي الله عن عائشة. حديث فيه عبرة، فيه قصة، وبخاري جاء بها هذه القصة لبيان أن الهجر للتأديب يجوز. عائشة رضي الله عنها عالمة، بل هي أعلم نساء هذه الأمة رضي الله عنها، تعلم أن هذا الهجر فيه مصلحة، فهجرت ابن الزبير أكثر من 3 أيام لتأديبه حتى لا يتجرأ مرة أخرى ويقول مثل هذه الكلمة، الكلمة تحجر على عائشة أعقل النساء عائشة رضي الله عنها. لكنه اجتهد ورأى أن قد يردعها أو قد يردعها هذا الكلام عن أن تنفق مالها كله، لكنها رضي الله عنها أعلم منه وأفضل منه رضي الله عنها. فالبخاري رحمه الله جاء بهذا الحديث باب هجرة الرجل، يعني أن من الهجر ما هو جائز إذا كان للتأديب كما فعلت عائشة رضي الله عنها. والصحابة رضي الله عنهم عندما ذكروها بالحديث علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة، من هجر المسلم لأخيه، وأنه لا يحل الرجل أن يهجر أخاه فوق 3 ليالي. هم يقولون لها هذا الحديث، هي تعرف هذا الحديث، وتعرف أيضا أن هناك أحاديث تجيز الهجر أكثر من 3 أيام إذا كانت للتأديب مثل ما فعلت رضي الله عنها، فيها ما أخطأت بتصرفها، ما أخطأت رضي الله عنها، عندها الدليل. والنبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة، هجر نساءه وهجر 3 الذين خلفوا 50 يوم أكثر من 3 أيام أكيد. فالهجر إذا كان لمصلحة أو لتأديب، ولذلك نفع بإذن الله عز وجل هذا الهجر لعبد الله بن الزبير، وتعلم وبكى وندم وسعى بكل طريقة يستشفع من هذا وهذا ويدخل عليها ويلتزمها خالته ويناشدها ويبكي ويعتنقها خالته رضي الله عنهما. هكذا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعملون بشرع الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: باب هجرة المسلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. نعم. ما دمنا في قصة الحديث، السؤال يتعلق بقصة عائشة، هل الذي أوصل الرمس الأول أوصل الخبر لعائشة من الزبير، هل هذا من النميمة؟ هل هذا من النميمة؟ لا، هذا ليس من النميمة. والنميمة نقل كلام من شخص لشخص للإفساد بينهما، للإفساد بينهما، ونقل الكلام إذا كان فيه مصلحة أو دفع مفسدة شرعية جائز، جائز. وجاءت حديث مرت معنا سابقا أن الصحابة سمعوا من بعض الناس كلام ونقلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من نميمة، فهذا مثلا فيه مصلحة، هذه عائشة رضي الله عنها وهذا ابن أختها، لازم تعرف وهو في نفس الوقت كان أمير عبد الله بن الزبير في هذا الوقت الذي قال هذا الكلام، والله أعلم. لذلك ليس من النميمة، لأن لم يترتب عليه مفسدة، بل ترتب عليه مصالح كثيرة اصطلحت معه، لأن الخبر وصلها، أمة محمد صلى الله عليه وسلم استفادت من يوم عائشة إلى يومنا نستفيد من هذه القصة، وفيها أحكام شرعية وفيها آداب وفيها موعظة وفيها، ففي مصالح كثيرة من نقل مثل هذا الخبر. ولذلك ضوابط الشرع أو أدلة الشرع لابد أن يعمل بها جميعا. جاء النهي عن النميمة، نقل كلام من شخص لشخص للإفساد بينهما، للإفساد، لكن هذا النقل للإصلاح. لذلك وقع الصلح ومصالح كثيرة بسبب هذا. فأنت عندما تنقل كلام من شخص لشخص انتبه، هل يترتب على ما تنقل مفاسد، عداوة بين طرفين؟ هذه نميمة. أما إذا يترتب عليه مصالح فليس من النميمة، بل قد يكون تثاب على هذا الكلام الذي تنقله. هذا يحتاج إلى فقه. هذا جواب مختصر للسؤال. قال البخاري: باب هجرة المسلم. هجرة المسلم يعني هجر المسلم لأخيه في الأمور الدنيوية. وهذه الأحاديث التي جاء بها البخاري رحمه الله تبين لنا تحريم هذا الأصل، أنه لا يجوز في الأمور الدنيوية، لا يجوز، ليس لغرض شرعي. هكذا الواحد يهجر أخاه بسبب معاملة، بسبب من أسباب الدنيا، لا يجوز أكثر من 3 أيام، يجوز يوم، يومين، 3، أكثر من 3 أيام حرام، حرام. لأن الحديث لا يحل لأحد أن يهجر أخاه فوق 3، فوق 3 لا يحل، لكن 1، 2، 3 يحل. هذا معنى الحديث. ليش؟ لأن 3 أيام خلاص تمنع، إذا كان في عنده شيء في قلبه تجاه أخي، أو تجعل مجال الإصلاح بينهم، أو فيه قد يتدخل أحد، قد هو يسامح أخاه، لا يهجره لأمر من أمور الدنيا، يهدأ، يكون في حالة غضب وقرر مقاطعة أخيه، 2، 3 تكفيه لأن يهدأ ويراجع نفسه ويعلم ما يترتب على هجره لأخيه من مفاسد، ويراجع نفسه، أخوه يراجعه، يتوسط ناس، في 3 أيام فرصة حلال، إذا زادت صار حرام. أما للأمور الأخروية من التأديب فيجوز حسب المصلحة، كما فعلت عائشة وكما فعل قبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع 3 الذين خلفوا، ومع زوجاته أيضا هجرهن 1 شهرا كاملا، وهكذا في أكثر من حديث، وهكذا سار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم بالنسبة للهجر الشرعي. ولا هجر الشرعي له أحكام وله مؤلفات جمعت بين هذه الأدلة وبينت ما هو الجائز وما لا يجوز. وهكذا حتى الهجر إذا كان لوجه الله أو لأسباب أخروية، إذا لا يترتب عليه مصلحة أيضا يبقى أنه لا يجوز، حتى لو كان أكثر من 3 أيام. يأتي إن شاء الله في درسنا اليوم والدرس القادم الضوابط الشرعية للهجر. هذا الحديث الأول حديث في الصحيحين متفق عليه. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك، مالك الإمام، عن ابن شهاب، الإمام محمد بن شهاب الزهري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وصايا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن أشياء توجد الفرقة بين جماعة المسلمين: البغضاء والحسد، تدابر، تدابر يعني المصارمة بالهجر، يدابر أخاه، يقاطعه، لا يكلمه. ثم أمر هذه الأمة أن يكونوا عباد الله إخوانا، أخوة دينية، أخوة كل مسلم أخ للمسلم، إنما المؤمنون إخوة، هذا أخوة دينية، دينية شرعية واجبة على كل مسلم، واجبة. ثم قال: لا يحل مسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. إذن نهى أن يتعاطى المسلمون أسباب البغض بينهم، أسباب تؤدي إلى البغضاء بينهم، أسباب كثيرة في المعاملة والتعامل، من سب وشتم واحتقار وازدراء وسوء ظن وغيرها، أسباب تؤدي إلى البغضاء، الغش، الرشوة، أشياء كثيرة تؤدي إلى البغضاء. لا تتعاطوا، لا تباغضوا، لا تأخذوا بأسباب البغض بينكم، ولا تحاسدوا أيضا. لا يتمنى أحدكم زوال النعمة عن أخيه المسلم، لا تدابروا، لا تقاطعوا، لا يقاطع بعضكم بعضا، لا تهجروا أيضا، لا يهجر بعضكم بعضا. كونوا عباد الله إخوانا، أدوا حقوق الأخوة الدينية فيما بينكم. ومن الحقوق الدينية عدم الهجر، عدم المقاطعة بين الناس، الصبر، التحمل، العفو، المسامحة، أخلاق. نحن في درس أخلاق، أدب المفرد، كتاب أخلاق، حديث جمعت للأخلاق والأداب. لا يحل مسلم أن يهجر، لا يحل، من ألفاظ التحريم، لمسلم أن يهجر أخاه تحديد، لا يحل مسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 ليال. مفهوم الحديث يدل على جواز الهجر 3 ليال فأقل. ذكرنا الأسباب حتى يذهب الغضب، حتى يهدى الإنسان، حتى يراجع نفسه، هذا أخي أسامحه، أعفو عنه، أخطأ في حقي، في 3 أيام للمراجعة. هو يهجره الآن، قرر أنه لا يكلمه، لماذا؟ لسبب دنيوي، فيراجع نفسه، ليش أنا ما أكلمه؟ أخي المسلم له حق علي، وإذا اصطلحت معه لأجر عظيم، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. قد يتدخل أحد، قد يندم أخوه الثاني الذي هاجره، يرجع بعد يوم يومين، في فرصة. شوف الإسلام ترك فرص أيضا للتراجع، ولأن الله عز وجل يعلم ما في نفس هذا الإنسان، هذا البشر، الله عز وجل يعلم ما في نفسه من غضب، أحيانا يبقى يوم يومين 3، ثم يهدأ الإنسان، يراجع نفسه، ليش أنا ما كلمه؟ الدنيا ما تسوى، أسامحه وأعفو عنه، إذا زاد عن 3 أيام أكون آثم، يراجع نفسه. ولذلك جاء التحريم أكثر من 3 أيام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي ثم الخندعي أن أحسن بس نتوقف لأنه باقي دقيقتين على ذان، إذا استطعنا نجيب على سؤالين زين. هل يجوز أن أهجر خالي لأنه يتكلم وينشر أخبار كذب عني؟ إذا كلمته يزيد في كلامه ونشره للأخبار الكاذبة. لا لا تهجره، اسكت عنه، هو خال الآن، ليس إنسان عادي، من أرحامك، وقتل أرحام من كبائر الذنوب، وهجرك لخالك بالطريقة هذه لا يفيده ولا يؤدبه ولا يتركه ولا يجعله يترك عن الكلام. اصبر عليه، انصحه، عظه، بين له أن هذا لا يجوز. هذا إذا كان السؤال كما هو، لماذا يريد يهجر خاله؟ قال لأنه يتكلم وينشر أخبار كذب عني، عنه. وإذا كلمته أيضا يزيد في كلامه، ينشر أخبار كاذبة، فأصبر عليه، اصبر وادعو له بالهداية، ودخل خالك الثاني أو خالتك أحد الناس. نعم جيد، هذا الجواب على هذا السؤال. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا بأذن أذان. نترك الإجابة للدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيراً.